احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله اينما كنتم احييكم بتحيه الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي في مثل هذا الوقت من كل اسبوع البيوت الامنه التي ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وان يطرد عنها شياطين الانس والجن وان يوفق ابناءنا وبناتنا في الامتحانات وان يجعلهم من الفائزين في الدارين الفادحين عنده سبحانه وتعالى وان يرزقهم البر بنا كما كنا برره بابائنا وامهاتنا كما اساله عز وجل ان يؤمن اوطان المسلمين وان يحقن دماء المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد تحدثنا في ثلاث حلقات متتاليه عن الكوامل الذين سبقوا هذه الكاملة الرابعة التي سوف نتحدث عنها من النساء حتى تكون البيوت آمنة فلا يأمن البيت ولا يعني تكتمل يعني أركانه وأمنه إلا بوجود امرأة صالحة يعني تكون هي عمود البيت في هذا الأمن والأمان. تحدثنا عن آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، تحدثنا عن مريم يعني أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تحدثنا في الأربعاء الماضي عن أو في الحلقة الماضية عن أمنا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، واليوم نتحدث عن ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وأم أبيها أم الحسنين الكاملة الرابعة. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، هؤلاء الأربع هم آسيا ومريم وخديجة، واليوم مع فاطمة. آل البيت ليهم وضع خاص عند كل المسلمين لأن حبهم دين يعني يدين المسلم رب العباد به. لماذا؟ لأن الإنسان يصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ومن أحبهم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فقد أبغض والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حبنا لهم يعني لا يصل إلى درجة المغالاة أو الغلو، لأن احنا منهيين أساسا عن الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. أم الحسنين فاطمة رضي الله عنها هي البنت الرابعة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولدت في الخمس سنوات قبل البعثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عنده 35 سنة. فاطمة ولدت قبل نزول إقرأ بخمس سنوات، والعجيب انها يعني ولدتها امها رضي الله عنها خديجة في اليوم الذي اختلفت فيه قريش على اعادة وضع الحجر الاسود مكانه بعد ان هدمت السيول الكعبة المشرفة واعادت قريش بناءها، ثم بعد ذلك اختلفوا من يرفع الحجر من القبائل، وهذا كان شرف عظيم، يعني تريد كل قبيلة ان تحوض هذا الشرف، هل لبني هاشم، هل لبني أمية، هل لبني مخزوم، هل لبني عدي، هل لبني التيم، هل لهؤلاء، هل لهؤلاء. طبعا اقترعوا او اتفقوا على ان يكون الحكم في هذه المسألة اول داخل من باب الحرم، فاذا به كان سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي جاء الى الكعبة شاكرا لله انعمه بان رزق بابنته الرابعة فاطمة في بيئة يعني تحب بيئة ذكورية. المرأة كان ليست لها قيمة إلا عند بعض العائلات الكريمة والعائلات اللي ذات شأن، فحتى أن بعض الناس كانوا يسمون بأسماء أمهاتهم لمكانة المرأة عند بعض القبائل العظيمة من قبائل العرب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، فقالوا هذا هو الأمين محمد، رضينا بالأمين محمدا. قالوا يا محمد نحن اختلفنا من يرفع الحجر ليضعه، فخلع عباءته ووضع الحجر فيها، ثم قال لتنتدب كل قبيلة واحدا منها يمسك بطرف من اطراف العباءة ثم او الثوب الذي يعني افترشوه في خلاف الروايات يعني، فرفعوه الى ان اقترب المكان الحجر. رفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون نبيا قبل البعثة بخمس سنوات ووضع الحجر امامه، كانت مناسبة او متلازمة طيبة وعظيمة واشراقة طيبة ان يكون مولد فاطمة في هذا اليوم. بعد ذلك كانت زينب قد كبرت وتزوجت بابن خالتها ابو العاص ابن الربيع ابن خالتها هالة لأخت خديجة، يعني وافقت خديجة على ابن اختها ووافق النبي صلى الله عليه وسلم لانه من عائلة كريمة من أرومة عظيمة وهو محب لخالته وطبعا لزوج خالته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك رقية وأم كلثوم تزوج واقترن بعتبة وعتيبة أبناء أبي لهب أبناء عمومة يعني حمتهم والعياذ يعني الحمى اللي هو أبو الزوج لرقية وأم كلثوم أبو لهب عبد العزة والحماه أم الزوج يعني كانت أم جميل حمالة الحطب يعني ألطف يا لطيف يعني أنت يا بنيتي أيتها الزوجة الكريمة إذا كان بينك وبين والد زوجك مشكلة أو نقص معين أو يعني سوء معاملة قارني بينها وبين أبي لهب أنت لست أشرف من رقية ولا أفضل من أم كلثوم لا بالعكس رقية أم كلثوم بنات محمد صلى الله عليه وسلم يعني والد زوجها أبو لهب ووالدة زوجها أم زوجها أم جميل حمالة الحطب مش ممكن تكون يعني حماتك هذه يعني فريدة ولا موزة ولا حصة ولا أي اسم يعني من الأسماء أو أسماء أو إلى آخره سبحان الله أو أمال أو أي اسم من الأسماء يعني اسم أم زوجك يعني مش ممكن تكون أسوأ من أم جميل ولا أنت أفضل من رقية ولا أم كلثوم بس عشان إيه تهدي شوي يعني لو وجدت سوءا من أم زوجك قاريني وقولي هل أنا أفضل من رقية لا أنا مش أفضل من رقية وحماتي أم زوجي هل أسوأ من أم جميل حملت اللي قال القرآن فيها وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد إذا يعني القضية كده إيه تكون وضحت وتهدئي عندما ترين من يعني عند من لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أم جميل حملة الحطب تريد إثارة مشاكل فقالت لولديها حرام علي أن أكون تحت سقف واحد مع بنات محمد طلق بنتي محمد واشغل محمدا بأمر بناته لما الأب يشغل طبعا بطلاق بنته وبعدين طلاق بنتين مرة واحدة وفي مجتمع عربي طبعا مشكلة الطلاق في المجتمع العربي وفي صدر الإسلام إلى عصر قريب يعني من سنين وعقود كان يهز القرية بأكمالها يهز المدينة حادثة يؤرخ لها يعني حدث في مثل هذا اليوم فأصبح الآن يقول تخيل أن فلانة ابنة أختي مثلا أو ابنة طلقت اليوم الصباح يقول يا الله طلقت يا ماذا تشربون شاي أم قهوة ولكن كأن بالضبط هذه كلمة عابرة إيه المشكلة أنه طلقت ما هو كل يوم في طلاق في دولة عربية كبيرة لها مكانتها تتم حادثة طلاق كل 6 دقائق في حال الطلاق كل 6 دقائق كل ساعة 10 حالات كل يوم سبحان 240 حالة كل شهر إذا كان تتخيلوا يعني أنا مش عارف أعد يعني وفي بعض الدول العربية اقتربت حالات الطلاق من 60% فأن تطلق رقية وأم كلثوم في مجتمع عربي في وقت واحد وبعدين هم أيضا متزوجات من أثرياء قريش وإن كان في الحسب والنسب هو أبو لهب ابن عبد المطلب اسمه عبد العزة سمي أبو لهب لأنه كأن النار تخرج كأن اللهب يخرج من وجهه المهم كبرت فاطمة ونزل جبريل على أبيها بالوحي والرسالة كان عندها 5 سنوات ثم لما كبرت وحصل الحصار بتاع شعب أبي طالب دخلت فاطمة مع أبيها وأمها خديجة وبنو هاشم كلهم دخلوا في الشعب وأصبح شعب أبي طالب لا يعني فيه مقاطعة اقتصادية من قريش لا يبيعوهم ولا يشترونهم ولا يعطون ميرة ولا أي معونة ولا دقيق ولا حبوب ولا طعام ولا خبز ولا أي ممنوع وكان فيه حصار رهيب من قريش على بني عبد مناف جميعا مسلمهم وكافرهم كل بني عبد مناف دخلوا في الشعب ما عدا أبو لهب والعجيب أبو لهب هذا رغم جبروته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين وفي قريش كان في بيته يعني لا قيمة له عند أم جميل كانت امرأة شرسة صعبة يكتب التاريخ عنها أسوأ ما يكتب عن امرأة ذات خلق شرس ونسأل الله العفو والعافية. دخلت فاطمة وهي صغيرة السن في شعب أبي طالب. بس عايز أنزل للواقع كده وأنا فوق في الثريا أنزل إلى الثرى. هل تستطيع بناتنا اللي عندها في سن البلوغ 12 و13 و15 سنة أن يعني يعانون شظف العيش؟ يعني هو ممكن في بنت الآن في الصف التاسع والعاشر والثاني عشر وفي الجامعة تعيش يعني دون مكيف هواء او ماء بارد في البراد، او تستطيع ان تعيش دون معذرة يعني حذاء بكعب عالي يعمل لها دوالي في الساقين ويقلب لها بعض اعضائها حتى يعني سبحان الله لما تولد تبقى في عسر في الولادة وتصاب بامراض يعني سبحان الله. هل تستطيع ان تستغني عن ادوات مكياجها من اسوده واحمره واصفره ويعني واكثرهم سوءا وبلاء؟ هل تستطيع ام ان تعيش؟ هل تستطيع ابنتنا الان ان نطعمها على مدى الاسبوع طعام واحد فقط؟ فاطمة رضي الله عنها كانت في الشعب لا يجدون ما يأكلونه حتى سبحان الله ربما صحنوا او دقوا او سحقوا يعني اوراق الشجر. لكن انت تخيل مكة في الصيف ما شكل اوراق شجرها؟ جاف، فيش مية، فيش مطر، فربما تسحق اوراق الشجر ويسفوها مع شيء من الماء اذا وجدوا. هل تستطيع بناتنا ان تتحمل يعني اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك؟ ان الف النعمة هو اخطر ما يواجه بناتنا. فاذا ذهبت هذه البنت المدللة الى زوج لا يستطيع تدليلها او تهجم عليه ظروف الحياة والامور الحياتية بان يقدر رب العباد عليه رزقه سبحان الله فيضيق عليه، هل تستطيع ان تصبر ام انها سوف تشكو؟ هذا امر. نعود الى امنا، الى يعني امنا خديجة مع في الشعب مع بناتها مع زوجها الكريم صلى الله عليه وسلم. وهناك في شعب ابي طالب خرجت امنا خديجة من شعب ابي طالب وكان حالتها اولا خديجة رضي الله عنها بنت عز، يعني باللهجة العامية بنت عز، يعني مدللة عندها امرأة ثرية من اثرى ثريات اذا كان يقال يعني امرأة اعمال يعني هكذا. ولكن امنا خديجة لم تحتمل، احتملت طبعا وصبرت، ولكن اثر الحصار اثر على صحتها. خرجت من الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل الانتهاء المقاطعة والأرضة للحشرة كده، يعني كانوا حاطين المقاطعة وشروطها على الكعبة. جاءت أرضة فأكلتها كلها ما عدا باسمك اللهم أو بسم الله، كل الورقة المقاطعة دي شروط المقاطعة. الحساب الاقتصادي يعني كما أن التاريخ يتكرر يعني. فالمهم أكلتها ما عدا باسم الله، وخرجت قبيلة او خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من مسلمي بني عبد المناف وكافرهم، خرجوا من الشعب وتفاجأ فاطمة رضي الله عنها بموت امها خديجة. ففجعت في الام الحانية. في امهات لما تموت نحزن عليها قليلا، لان ربما كانت ام جافية، ام قاسية. يعني اتصور ان ام جميل حمالة الحطب لما ماتت ربما ما حزن عليها احد، ربما فرح الناس. لكن خديجة لما ماتت افتقدت فاطمة الصدر الحاني. وخديجة عبارة عن قلب في صورة امرأة. فلنا ان نتخيل ان فاطمة يعني ذهبت رقية مع زوجها عثمان بن عفان بعد ما طلقت، تزوجها عثمان وهاجر معها الى الحبشة، ثم ماتت عنده. ثم تزوج باختها ام كلثوم رضي الله عنها. فتعتبر يعني وزينة متزوجة. فالحنو والعاطفة اللي يعني تحتاجه فاطمة في هذا الوقت قد انتهى بموت خديجة وزواج يعني اختيها الكبيرتين. وايضا زينب كانت متزوجة بأبي العاص، فما فيش الا الاب والام. الام ماتت ومش اي ام، خديجة رضي الله عنها. فعاشت رضي الله عنها مع ابيها الثلاث سنوات الباقية في مكة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت معها اختها ام كلثوم، لان رقية كانت مع عثمان وزينب مع زوجها ابو العاص، وعثمان بن عفان هو طبعا متزوج رقية كما قلنا. وده التسلسل التاريخي لازم يعرفه ابناؤنا وبناتنا، يعني مش يعني عيب جدا ان البنت تعرف عن جان دارك او عن ميري كوري او عن غيرها او عن كذا وكذا، ولا تعرف عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يجب ان تراعي بناتنا وتتعلم نساؤنا ما يجب ان تتعلمه البنت وهي صغيرة. يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فاطمة وام كلثوم في مكة منفردتين، لكن الراعي هو الله سبحانه وتعالى والحافظ هو رب العباد عز وجل. وبعدين لم يبقى الا علي بن ابي طالب، بقي بعد ابن عمي 3 ايام حيث نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد الامانات التي كانت قريش رغم عدائها لرسول الله تحفظ اماناتها عنده عليه الصلاة والسلام، لانه الامين صلى الله عليه وسلم. فبقي علي، ولما عاد الامانات الى قريش لحق بابن عمه، بقيت فاطمة وام كلثوم. ارسل بعد مدة النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده ليأخذ ام كلثوم وفاطمة لتلحق البنتان الكريمتان بابيهما، ونتركهما الان في رحلة الذهاب من مكة الى المدينة، واترككم انا قليلا لنعود مرة اخرى لنرى ما الذي حدث من مفاجآت في رحلة فاطمة وام كلثوم من مكة الى يثرب الى ابيهم صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله، ونحن نتواصل مع ام الحسنين فاطمة الزهراء رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يطلق عليها في التاريخ ام ابيها، لانها كانت اثيرة لقلب رسول الله وقريبة منه. نحن تركنا قبل الفاصل ام كلثوم وفاطمة في الطريق الى ابيهما، بعد ان ارسل اليهما النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده ليأخذ كلمتيه مهاجرتين الى الله ثم الى ابيهما صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد اعترض طريقهما المجرم الحويرث ابن نقيذ ابن عبد القصي. للأسف في ابناء عمومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فروع البعير فسقطت فاطمة من فوق البعير، وظلت تتألم طوال الرحلة منذ ان خرجت من مكة الى المدينة، قرابة 450 كيلومتر، تتألم ألما شديدا من أثر سقطتها من فوق البعير. ولما وصلت إلى المدينة طبعا أكيد حالتها النفسية يعني كانت أفضل بقربها من أبيها حيث الصدر الحنون، وهي التي كانت تعيش معه في بيته صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عثمان رجع، كانت رقية قد ماتت، وتزوجت أم كلثوم، وبقيت فاطمة وكان عندها 18 عاما. فإذا بعلي كان يتردد في التقدم إلى ابن عمه في خطبة فاطمة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه الحياء علي أن يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي في وجهه وقال: ماذا يريد ابن أبي طالب؟ يعني بكل هذا الأدب، ماذا يريد ابن أبي طالب؟ فسيدنا علي كده بيكون في حالة من الحياء، قال: إن ابن أبي طالب يذكر فاطمة لنفسه. فقال: مرحبا واهلا. الرسول هو ده الرد بتاعنا، مرحبا واهلا. فلما خرج الشباب اصدقاء سيدنا علي: ماذا قال لك رسول الله؟ وهم شجعوه، قالوا: كيف اتقدم انا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم اليه ابو بكر وتقدم اليه عمر في خطبة فاطمة؟ فابى، قال: بس ادخل انت وان شاء الله. فلما خرج من عنده التف عليه اصدقائه: ماذا قال لك؟ قال: ما قال لي شيء الا مرحبا واهلا. قالوا له: تكفيك احدهما، كفايه مرحبا تكفي، اهلا يعني هو ايه مش معترض. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على علي وقال: اين الدرع التي اخذتها من غنائم بدر؟ فجاء بها واشتراها عثمان بن عفان ب 470 درهم. 470 درهم اخذ الرسول جزء منها، خلى ام سلمة تجيب طيب وعطور وتجهز البيت، وارسل مع بلال ايضا كذلك. فسبحان الله، وجاء علي وجاء في الاحتفال بزفاف وزواج علي بن ابي طالب بفاطمة الزهراء رضي الله عنها. الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي ذبح بعيرين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لام سلمة: خذي فاطمة وانتظراني حتى بعد صلاة العشاء في بيت علي. يعني كان سيدنا علي يصلي طبعا مع بعد ما عقد يعني الزواج، قال اني زوجت عليا من فاطمة بالسنة القائمة والفريضة الواجبة على صداق قدره 20 مثقالا من فضة او يعني رؤية عدة روايات، يعني مهر فاطمة هذا كان كله. وام سلمة كانت جهزت عبارة عن سجادة ينام على جزء منها ويلتحف بجزء الاخر، ووسادة حشوها ادم من ادم من جلد يعني حشوها ليف، وكان في رحى تطحن عليه النوى اثنين سبحان الله يبدل عليهم، وقربتين للماء معلقتين على واحدة لللبن واحدة للماء معلقتين على الجدار. هذا كل المبيديا التي قد تفشل الان افراح من اجل باقة الورد الموضوعة على يمين الكوشة بجوار الذراع الايسر للعروس. ما كل ما نهرج كل ما الفوضى تكثر، كل ما العنوسة تكثر، كل ما الطلاق يكثر، كل ما الدلع والدلال يزداد، ولكن يعني ايسرهن او اعظمهن بركة ايسرهن مهرا. فالمسلم عندما يراقب هذا العرس العظيم وهذا الخير الكبير، المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة خذي فاطمة وانتظراني حتى اتي بعد صلاة العشاء. أم سلمة اخذت فاطمة الى بيت علي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت الاسرة الوليدة الجديدة، فاخذ ماء وشرب منه ثم توضأ وقرأ عليه، ثم نثر على رأس علي وفاطمة وقال توضأ بهذا، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما بالخير وتركها في رعاية علي رضي الله عنه. سيدنا علي كان فقير الحال، وأبوه رغم أنه كان كبير بنو عبد مناف اللي هو أبو طالب كان هو زعيم، ولكن من كثرة العيال كان أيضا رقيق الحال، لأن البيوت مفتوحة فكريمة تفتت يعني ينفق على الكل منها سبحان الله. فالمهم يعني نستطيع ان نقول ان رقية وام كلثوم وزينب تزوجوا ثلاثة من الاثرياء. فاطمة تزوجت بالفقير بالضبط كده، يعني رقية وام كلثوم كانوا متزوجين من عتبة وعتيبة ابناء ابي لهب، وكان ابو لهب كان وكان بخيل نعم، ولكن كان عنده مال كثير جدا، وام جميل اصلا من عائلة حملة الحطب كان عندها مال وفير، فكانوا بيت اثرياء بيت اغنياء. فلما طلقت وتزوج عثمان برقية ثم بأم كلثوم عثمان من يعني بلهجة العصر من مليارديرات المدينة واصحاب الثراء، كذلك كان ابو العاص ابن الربيع زوج زينب ايضا. فالوحيدة اللي تزوجت بالحالة المادية للفقر يعني كان فاطمة رضي الله عنها تزوجت بعلي. وكان سبحان الله لما وقع سبي في احدى الغزوات، وكان سيدنا علي رأى تعب فاطمة في نخل الماء وطحن النوى والعلب بتاع الناقة، فقال اذهبي الى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذني منه ان نستعين يعني بخادم. فذهبت وعادت قال ماذا صنعت؟ قالت والله استحييت ان افاتح ابي في ما طلبت. فالمرة الثانية تشجع علي وطلب، او يقال انها فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعطيكما وامنع ابناء المسلمين. ثم ذهب اليهما وقال الا ادلكما على شيء ان فعلتموه او ان فعلتماه اذهب الله عنكما عناء اليوم كله عندما تأويان الى فراشيكما. فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فيقول علي فوالله ما تركتها منذ ان علمنيها. يعني لما المؤمنة اللي تعبانة طول البيت من تدريس الاولاد ومن تعب البيت وشغل البيت لما تأوي الى الفراش عليها ان ايه ان تذكر الله. وكذلك الرجل يعني الواحد في من ضمن الاذكار النوم ان احنا نسبح 33 ونحمد 33 الحمد لله والله اكبر 34. تعرفين ليه المشاكل كثيرة في البيوت الايام دي؟ لان المرأة متفرغة ما عندهاش شغلانة تشتغلها، فبتشتغل على الراجل، او يعني العكس، او الراجل فوضوي ما عندوش شيء قاعد كده فاضي عمل روحه فاضي 24 ساعة، فقاعد ينتقد الصغيرة والكبيرة. فالبيوت مخوخة او يعني فيها السوس يضرب في اعطانها والارضة تأكل اركانها، لان الزوجة ما عندهاش حاجة تعملها، لا الغسالة فول اوتوماتيك تشتغل واحدة، والطباخ موجود، واللي بتكنس موجودة، واللي بتغسل الثياب موجودة، واللي بتدرس للاولاد موجودة، واللي يعني سبحان الله فيش حرفية متفرغة لمن قاعدة قدام المراية. يا إما طبعا مش كل نسائنا كده بفضل الله، المرأة المسلمة بفضل الله صابرة محتسبة تتحمل، وكل ثوابها لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. في مسألة كبيرة هزت البيت الجميل هذا، بيت علي وفاطمة، عندما أعلن علي أنه يريد أن يتزوج، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ويقول: لقد استأذنني بنو هاشم في أن عليا، يعني جم استأذن الرسول، يريد أن يخطب بنت عمرو بن هشام. مين عمرو بن هشام؟ أبو جهل. والله لا تسكن ابنة محمد وابنة عدو الله تحت سقف واحد، أنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. يعني الرسول مقتنع بمسألة أن علي يتزوج، ولكن مش دي بالقصة. الحاكم نسانا بقى ما شاء الله، كل ما حد يفكر من ازواج المساكين يقول انا اقول لا لا استنى شو القصه الرسول، لا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يتزوج علي. عشان العله في ايه؟ العله في ان لا تسكن فاطمه بنت محمد مع بنت ابي جهل بس، يعني لو حد تاني ممكن. ولذا قال الرسول: انا لا احرم حلالا، لان هو اللي مشرع عن الله عز وجل، فكيف يحرم حلالا؟ فبهذا المنطق يعني. المهم في السنة الثالثة من الهجرة أنعم الله، طبعا عاد الهدوء إلى البيت مرة أخرى، وعادت السكينة إلى البيت مرة أخرى بعد أن فهم علي القصة وفهم وخاف من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني خاف على يعني أن يكون تحت بيت واحد بنت رسول الله وبنت أبي جهل، هذا أمر صعب. في السنة الثالثة من الهجرة ولد الحسن، ثم بعده بأربعة عشر شهرا ولد الحسين رضي الله عنه. في السنة الخامسة من الهجرة بعدها بسنتين ولدت زينب رضي الله عنها. وكان لما يسمع بكاء الحسين رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم جد يعني يقول: يا فاطمة إن بكاءه يؤذيني، سبحان الله. فوضعت بعد ذلك يعني الرسول سمى، لأن زينب ماتت بعد ما عاد إليها أبو العاص بن الربيع لما أسلم، ماتت وكانت مسقامة، ثم ماتت رقية وماتت أم كلثوم. ففاطمة وضعت في بعد سنتين في السنة السابعة من الهجرة بنتا فسماها الرسول أم كلثوم، لكنها ماتت وعندها سنتين. فلم يبقى النسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسن والحسين وزينب. العجيب أن الحسن لما كبر وشب عن الطوق كان عنده تقريبا ست أو سبع ست سنوات، كان يتحرك كذا، فكان ابو سفيان بلغوا ان لما نقضت قريش العهد اللي كان صلح الحديبيه، فجاء ابو سفيان بسرعه يلحق ليهدئ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشفع عند ابي بكر، فرفض ابو بكر الشفاعه، يعني يشفع له يجير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول له: يا ابا سفيان اتريدني ان اشفع لك عند رسول الله؟ والله لو لم اجد الا الدر لقاتلتكم به، يعني انا انت كمان طالب مني ان اروح اشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لكم انتم؟ فلم يجد ابو سفيان احد الا عليا، لان في عمومه بينه وبينه. قال: يا علي يعني اجرني عند رسول الله؟ قال: لا استطيع. قال لفاطمه: يا ابنتي يعني اريد منك ان تشفع. ابت فاطمه رضي الله عنها، فلما وجد الحسن يتحرك قال: اجعلي ولدك هذا، شوفوا سبحان الله زعيم قريش يقول: اجعلي ولدك هذا يعني يشفع لي عند جدي ويجيرني عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ان ولدي هذا، ان بني هذا صغير ولا يجير احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. فكان دخل من قبل العجيب، قصه عجيبه، الايمان يصنع المعجزات. من قبل دخل على ام رمله اللي ام حبيبه بنته، بنت ابي سفيان زوجها توفي وهي مسلمه طبعا في الحبشه لما هاجر، فدي بنت زعيم قريش. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب ابن عمه اللي كان قائد المهاجرين مع عثمان الى الحبشه عند النجاشي، وكله في ان يزوجه ام حبيبه رمله، فجاءت من الحبشه الى المدينه صارت اما للمؤمنين. فلما دخل ابو سفيان عليها في بيتها بنته ولكن ام المؤمنين، واراد ان يجلس على الفراش الموضوع، طوت رملته الفراش طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: لقد أصابتك شرور كثيرة من بعد يا ابنتي. قالت: يا أبتي اعذرني، أنت مشرك والمشرك نجس، ولا يجلس على فراش رسول الله أحد فيه نجاسة. الله أكبر. الإيمان الإيمان الإيمان، يعني سبحان الله، الإيمان يلغي القرابات، القرابة الدين هي كل شيء، كل شيء سبحان الله العظيم. فانظروا إلى هذه العظمة. طبعا رجع أبو سفيان وعارف أن لابد أن موضوع فتح مكة سوف يتم، وقد تم فتح مكة، وتبعت فاطمة أباها في فتح مكة، ذهبت معه يعني، وبقيت في مكة شهرين بعد الفتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، إلى آخر آخر الآيات. عادت فاطمة إلى المدينة مرة أخرى، ولكنها بعد ذلك فجعت بأكبر خبر، وهو موت ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصدر الحاني الموجود في هذه الحياة، ولنا أن نتخيل هذا الأب اللي فيه حنو، كان يقوم لفاطمة كلما جاءت وكان يجلها ويحترمها، لكنه أسر إليها بكلمة فبكت، ثم أسر إليها بأخرى وهو ينازع سكرات الموت فضحكت. علموا بعد ذلك، ولم ترض أن ورفضت أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن مات سألوها، فقالت في المرة الأولى أبلغها أنه على وشك الرحيل من هذه الدنيا فبكت، ثم قال: وأنت أول من يلحق بي من أهلي، فضحكت. بعد ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الاثنين، في يوم اثنين رمضان، طلبت من خادمتها ومربيتها أن تعد لها ماء للغسل والاغتسال، اغتسلت ولبست ثوبها ونامت ونطقت بالشهادتين، وخرجت روحها في السنة الحادية عشرة من الهجرة، ولحقت بأبيها وتركت ريحانتي رسول الله وصبتي رسول الله والحسن والحسين وزينب كذلك، وكانت تعاتب أنس رضي الله عنه وتقول: هل طاوعك قلبك يا أنس أن تضع في الأرض أو تسلم للأرض جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رحلت هذه الإنسانة العظيمة وتركت عترة آل البيت رضي الله عنهم. نحن نحبهم ولكن لا نبالغ في الحب درجة تخرجنا عن حدود الكتاب والسنة. كنوا معنا بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل مع هذه القصص العظيمة وهذا التاريخ المضيء للكوامل من النساء. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ماذا أريد أن أوصل من رسالة بالنساء الكوامل الأربعة؟ آسيا التي ضربت مثلا في الصبر، ومريم ابنة عمران التي ضربت المثل الكبير في التقوى والصلاح، خديجة أم المؤمنين التي كانت وزيرة لأعظم إنسان عرفته البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم تتبرم يوما ولم تقل إن مالي قد ضاع أو تجارتي قد تعطلت، وإنما أعطت عن طيب خاطر، وكانت هي العمود الأساسي لاستمرارية الدعوة والثبات في اللحظات الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أم أبيها فاطمة، هذه الإنسانة الطاهرة العظيمة. يعني يبدو أن الأسئلة بدأت إن شاء الله. أختنا أم علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتورة؟ مرحبا يا بنتي، الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله يرضى عليك يا بنتي الكريمة، تفضلي. وعلى حضرتك إن شاء الله. طبعا ربنا يجعل كل اللي عملته في جولة الإمارات وقلته وتعلمنا منه في ميزان حسناتك إن شاء الله، ويجعل عودتك لمصر عودة أحمدا إن شاء الله. يا بارك الله فيك يا بنتي، الله يرضى عليك إن شاء الله. شكرا الله لك. وفيك ان شاء الله يا دكتور عمر. بالنسبه طبعا للحلقه اللي انا بس كان عندي، يعني كان عندي امنيه ان الحلقات دي تتعمل ورا بعض، يعني ما يبقاش فيها في اسبوع متقطع، لان احنا البنات والنساء لازم يتعلموا منها، فبعد اسبوع لازم بيكونوا نفس الحلقه اللي قبليها وما بيجمعوش فيها. طب نعملها ازاي؟ ما هي بتنزل على الموقع بتاع قناه التلفزيون دبي. والله شوفي دكتور عمر، انا واحده من الناس اللي ما بفهمش في الكمبيوتر نهائي ولا في الانترنت، ومش عايزه افهم منه حاجه كمان. على كل اولاد يوم البركه والبنات ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك. وبالنسبه يعني ملخص الحلقه، يعني يكفي ان احسن خلق البشر صلى الله عليه وسلم كان بيقول عليها بنت ابيها. نعم. ومين في نساء الدنيا دلوقتي او في بناتها يتقارن بستنا فاطمه رضي الله عنها وارضاها؟ الله عليها وعنها رضي الله عنها. مواقفها كتير وجميلة بصراحة، يعني السيرة بتاعتها لما بتتفتح أنا شخصيا قلبي بيتفتح، وبتمنى أتمنى إن أنا أعمل، يعني أنا سمعت اللي يعني اللي نصح بيها الرسول كذا مره صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بس انا سبحان الله لما بسمع من حضرتك حاجه لازم بنفذها. ربنا يرضى عليك. اللهم النهارده انا هنفذ قبل ما انام لان انا بقوم من النوم تعبانه فهنفذ. ربنا يكرمك، شكر الله لك، الله يرضى عليك وربنا يتقبل ان شاء الله. تدعينا يا دكتور عمر الله يرضى عليك. بارك الله منا ومنكم، بارك الله فيك. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا حبيبي. كلمتكم بزيت يا شيخ. الله يرضى عليك، تفضل محمد. الله يبارك فيك. انا كان عندي مداخله والله بخصوص الحلقه. أيوة. انا الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمني بثلاث بنات ما شاء الله، فاطمه الزهراء الحمد لله رب العالمين ما شاء الله، ربنا يجعلهم قرة عندك يا ابني ان شاء الله، وكلهم تشرفوا بالسلام على حضرتك. رب يبارك فيك يا ابني ويكرمك. الله يكرمك. الحمد لله بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه الكثير من العبر والرسالات، لكن انا استقبلت يعني ثلاث حاجات. ابتداء من حسن التربيه، مرورا اختيار الزوج الصالح. نعم. ونصيحة الآباء للأبناء بعد الزواج. تمام. صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة الزهراء. عظيم عظيم. يعني احنا يعني نسأل الله ان هو يوفقنا في الثلاث حاجات دول ان شاء الله. يا رب يا ابن بارك فيك يا محمد. شكر الله رب لك على هذه المداخلة الجميلة، شكر الله لك. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامكم بخير. الله يبارك فيك حبيبي. جزاك الله عنا خير. ويرضى عنك يا رب، تفضل. والله دي مداخلة صغيرة يا دكتور. تفضل ما شاء الله المداخلات طيبة. الله يخليك. هو بالنسبة لأم جميل زهوية ما كانتش عامية القلب بس كانت عامية القلب والبصيرة. والعياذ بالله ما هو من كله. لأن هي سبحان رب العالمين هي طلبت بطلاق بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ده تكريم لبنات الرسول. نعم. هي لو كان عندها نظر كانت قالت لا ده احنا هي هنمغص عشتهم بنعمل النهارده وهنعمل كذا وكذا وكذا. لكن هي ربنا ربنا ابو عبد الله بينصر نبيه واسرته طبعا رب العالمين. نعم نعم. في دكتور برضه في لزعل عليها شيطانها. نعم. ما حدش يشتغل كويس في ذمته وما ينفعش ابدا شيطانها. ويكفي انها يكفي ان ابو عبد الله انها اصبحت علم من اعلام الشر في التاريخ. ويا دكتور ده هو اي انسان يحلف عليها وعلى زوجها انهم من اهل جهنم. والعياذ بالله يا ابني والعياذ، ربنا يعافينا واياك. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. اللي كلمت يا دكتور يعني هي وفرت عليا كتير، قالت انا بحب اسمع ليك وبسمع كلامك يا دكتور. نعم. ففي كان في بعض الحلقات ان يعني مجرد ما انت قلت على ان الست ما مش خدامه عند زوجها ومش يعني اكثر من شخص. وقعنا في المشكله دي يا دكتور، تقول لك لا او في فياريت يعني. حاضر حاضر حاضر. بناتنا وفاتنا كده وجزاك الله عنك. دي مداخله وشكوى يا ابو عبد الله، ماشي واضح، تواصلت الشكوى. جزاك الله عنك يا الله يرضى عنك يا ابني، بارك الله فيك. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. مرحبا. دكتور كان سؤالي بالنسبه للسيده فاطمه. أيوة. لما توفى الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه. طلبت ورثها، فهل كان يخفى عليها حديث الورث، حديث ان الانبياء لا يورثون؟ حاضر. مع ان هي احسن خلق النساء يعني من نعم. ضمن نعم. حاضر. فكان هاي استفسار. اجيبكم محمد، بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب معنا صفاء من امريكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك. الله مرحبا. انا الله يخليك جميعا يا رب. انا سؤال واستفهام في نفس الوقت. انا عندي ولدين كبار 19 سنه و 16 سنه، ونتيجه الظروف العائليه هنا مع طليقي. ايوه. هو بيصلي وبيصوم طليقي وكل حاجه بيعملها اللي هو جود مسلم. طيب. بس جوه بيته مش كويس خالص لدرجه احنا اتطلقنا. وده ساب اثر وحش قوي مع الاثنين الكبار. نعم. وهم ما بيصلوش ولا بيصوموا. بس سبحان الله لهم صحاب كتير امريكان. في منهم من اسلم على يد عيالي. الله اكبر. يعني دخلوا الاسلام وعيالي بتساعدهم ازاي يصلوا. نعم. ازاي يصلوا وازاي ويديلهم كتب بالانجلش عن نعم. القران وعن نعم. الاحاديث. بس عيالي ما بتصليش ولا بتصوم ولا بحاول بقدر الامكان ان انا افهمهم. طيب. فانا مش عارفه هل ده نتيجه قسوه ابوهم عليهم وان طيب. كان راجل بيصلي وبيصوم وبيحج وكان عامل فينا ربنا. كل سوء. يا رب يهديهم. انا مش عارفه بقى ايه، فيا ريت تفهمني. حاضر. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يهديهم لك يا رب، بارك الله فيك. طيب نجيب قبل ان نبدا. طبعا كان في مداخله من اختنا بنتنا ام علي وتقول ان اللي عملته في الامارات. انا ما زلت الحمد لله في الامارات وانا عائد لمسة اجازة ان شاء الله، ثم نرجع لنواصل الرسالة الدعوية من هنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ابننا محمد عنده 3 بنات ما شاء الله اخوة الله بالله، الله يبارك فيهم باذن الله وينبتهم لك نبات يعني حسنا ويزوجهم يا رب ان شاء الله من ازواج صالحين بحول الله وقوته. ابو عبد الله كان بيعبر تعبير لطيف يقول ان ام جميل كانت عمياء البصيره، يعني ممكن لو واحده يعني يقول هو عايز يوصل لنا رساله ان هي لو انسانه فيها شيء من الذكاء تقول بالعكس ده انا اخلي بنات محمد عندي واذيقهم الامرين في المعيشه معي وتحت هذه السيطره، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما اعمى البصير ربنا سبحانه وتعالى يعني يغطي عليه بصر وبصرته فلا يرى حقائق الامور، فانقذ الله سبحانه وتعالى هاتين البنتين العظيمتين بنات النبي صلى الله عليه وسلم من براثن هذه الافعى المجرمه. معنا ام فداء من بريطانيا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عفو شيخ عمر عبد الكافي. نعم. شكرا جزيلا على هذا البرنامج. الله يرضى عنك. ولكن انا عندي تعليق وسؤال. طيب. التعليق انه انت لم تذكر يعني باسهاب انه منزله السيده فاطمه عليه السلام في الاسلام. نعم. حيث قال ابوها صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. نعم. ومن آذاني. نعم. فقد آذى الله. نعم. ومن أحبها فقد أحبني. نعم. ومن أحبني فقد أحب الله. نعم. فقط يا دكتور ذكرت أنه الإمام علي رضي الله عنه تزوج عليها. وهذا مو صحيح أبدا، وهذه رواية كاذبة وخاطئة من تأليف بني أمية. طيب. سبب حقدهم. طيب. على الإمام علي. أرجوك دكتور خليني أكمل رجاء. لأنه الإمام علي يعني الرسول قال أنا من جنة العلم وعلي بابها. ما شاء الله. وصلت الرسالة مفيدة. حاضر. وضع محمد بن أبو ظبي. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انقطع خط. طيب نكمل الاجابات ان شاء الله. ابو عبد الله كان له شكوى بيقول ان انت من ساعه ما قلت ان الزوجه ليست خادمه لزوجها وبعض النساء تتمرد، على انا لم اقل هذا الكلام للتمرد ولا لاثاره نعرات يعني ونهد اركان ونقوض الاركان داخل البيت يعني لا، وانما يعني اقول انه ليس فرضا وانما تفضل التعامل بين الطرفين. بدليل ان الامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام مالك شرطوا ان لو كانت تخدم في بيت ابيها بخادمه يعني ياتي لها بخادمه اذا كان هذا مستواه وهو يستطيع يعني طبعا، اذا لم يستطع فهذا امر فاطمه رضي الله عنها. يعني يجوز ان تكون رقيه ام كلثوم من ثراء عثمان كان عندهم خدم، ابو بكر كان عنده خدم، امنا عائشه كانت تخدم في بيتها، فنفس القضيه في السيده فاطمه رضي الله عنها عاشت فقيره في بيت علي الذي يعاني من قله ذات اليد. معنا ام علي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حلقة جميلة عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. نعم أهلا وسهلا. نعم. فقط لدي تعقيب على الأخت الذي يعني قالت عن الحديث النبوي. نعم. إنه الرسول أو لا يورث، هذا. نعم. يناقض القرآن الكريم حيث إن الأنبياء يورثون، ورثنا سليمان داود كذا آية موجودة عن التوريث. ففاطمة الزهراء عليها السلام حينما طالبت بإرثها كانت محقة وكانت تتكلم من منطلق القرآن الكريم ومنطلق أنها بنت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. وقد وهي أوعى من غيرها حينما تجادل في الأرث فهي من بيت النبوة من هذا البيت. نعم. من أهل. نعم. بيت الذي أصحب الله عنهم الرجل. نعم. وطهرهم تطهيرا. بارك. أتمنى أن توضح هذه. بارك الله. أنا لسه ما جيت للسؤال عشان أجابه. حاضر بإذن الله. ما شاء الله المستمعات ما شاء الله أكثر مسابقة من الشيخ بالإجابة. طيب أم عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ممكن سؤال فضيلة الشيخ. نعم. ذكرت أنه سيدنا أبو بكر طلب من يد ستنا فاطمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كمان عمر بن الخطاب طلب يد فاطمة من الرسول صلى الله عليه وسلم فرفض. يعني شو سبب الرفض مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض يعني أي طلب لسيدنا أبو بكر؟ نعم فما نعم سبب حال الرفض يعني؟ حاضر بارك الله فيك. معنا أسماء من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. مرحبا يا بنتي. والله ديما نشوف فيك ونحب نكلمك. اهلا وسهلا مرحبا بيك. تفضلي يا اسماء. تحية. نعم تفضلي. نعم بسمعك. مرضيك ناخذ نمر بورتابل مع الشعر؟ نعم. لا خفض صوت التلفزيون. خفض صوت التلفزيون شوي. طيب في التليفون موجود في الاستوديو ان شاء الله، وعلى الموقع الالكتروني على الموقع في الانترنت موجود كل التليفونات ان شاء الله. بارك الله فيكم. ام محمد كانت تتساءل عن طلب ميراث فاطمة من ابيها. ربما نحن بشر ولا معصومة من الخطأ الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل احد ان فاطمة كانت عندها كل الفقه الموجود في الكتاب والسنة، كما ان اي انسان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضحت له كل الامور. فما غاب عن ابي بكر ذكره عمر، وما غاب عن عمر ذكره علي، وما لا يعرفه عثمان يعرفه سعد، وهكذا. فامنا فاطمة عندما ذكرها ابو بكر بحديث يعني اننا معشر الانبياء لا نورث ما تركناه او لا نورث ما تركناه صدقة، آبت وسكتت رضي الله عنها. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مش اي حد، مش بتاع مشاكسات ومشاغبات عندما تعود الى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاخت صفاء من امريكا، نتيجة ان الاب سلوكه يختلف تماما عن صلاته وصيامه، عندها ولدين 19 و16 سنة. يعني هي بتعبر عن ان يعني زوجها داخل خارج البيت جود مسلم، وداخل البيت باد مسلم، او يعني هكذا. فللاسف الشديد حتى ان ولديها من فضل الله هدوا بعض من الشباب الامريكي كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فكان يعني اختلاف عمل الزوج والاب الذي كان قدوه انه اختلف ده مع ده، فالاولاد يعني انتهوا وبطلوا الصلاه. لكن انا اطمئن الاخت صفاء وبنتنا ان ان شاء الله اطمئن خير، ان تفصل القطره من بحرها ففي مداه منتهى امرها، طالما انهم مرتبطين بدين الله سبحانه وتعالى، ويزول الان تاثير سلبي للاب عليهم ان شاء الله بعد النضوج في هذه السن ودخول سن الجامعه ان شاء الله ودخول الجامعه باذن الله رب العالمين. انا واثق ان ربنا هيهديهم ويحميهم، عليك بالدعاء المخلص، وان شاء الله لن يضيعهم رب العباد سبحانه وتعالى. طبعا الكلام عن ام الحسنين رضي الله عنها كلام يطول، وكلام كله جميل، وكلام كله عظيم، لان هذه من اعظم نساء العالمين كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، لتكمل وتكتمل الحلقة بالاربعة الكبار الكبيرات الفضليات التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله سبحانه وتعالى في نهاية الحلقة ان يجعل بيوتنا بيوتا مطمئنة، وان يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويرزق بناتنا بازواج صالحين وابنائنا بزوجات صالحات. ولا تنسوني من صالح الدعاء، ونلقاكم في حلقات اخرى ان شاء الله في مثل هذا الموعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ولكم بالصالحات، وان يجعل هذا الوطن والبلد امنا مطمئنا، وسائر بلد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.